إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. هذا الحديث مع الآية ختم بها المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب، وهو باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وقد مرت معنا الآيات والأحاديث المتعلقة بحكم المسألة. وهنا في قوله رحمه الله تعالى: ولهما، أي في البخاري ومسلم، قال: من حديث ابن عباس معناه. وهذه إشارة إلى ما مضى معنا في درس أمس في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه، حينما صلى نبينا صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء، فأقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: الله قد أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. ثم ذكر الحديث، هذا قد مضى معنا في درس أمس وذكرنا المسائل والفوائد المتعلقة به. هنا ماذا قال المؤلف؟ ولهما من حديث ابن عباس معناه، أي كذلكم هذا الحديث، كما أنه ثبت من حديث زيد بن خالد، فقد ثبت من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ولفظ حديث ابن عباس كما في رواية مسلم، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. أصبح من الناس مؤمن وكافر وشاكر. وقالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم. وهذا الحديث رواه مسلم بهذه الطريقة وبهذا الإسناد وبهذا الصياغ، وفيه معنى ما مضى من حديث زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه، أن أصبح الناس شاكر وكافر. الشاكر الذي نسب نعمة الغيث والمطر إلى الله جل في علاه، هذا الشاكر وهذا الحامد. وأما الكافر وهو الذي ينسب النعمة لغير الله جل في علاه، وقلنا يحتمل أن هذا من كفر النعمة، أو يحتمل من الكفر الأكبر المخرج من الدين والملة، وهذا في حق من يعتقد أن النجوم مؤثرة في نفسها وأنها مدبرة من دون الله جل في علاه. وهنا قال ابن عباس: فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم. لا أقسم، هذه الآية بهذه الجملة قد ذكرت عدة مرات في عدة آيات من القرآن، فما معناها؟ إذا جاءت آية قرآنية بقوله عز وجل: فلا أقسم، كهذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم. من أهل العلم من ذهب إلى هنا أن النهي والنفي الموجود في هذه الآية إنما جاء على محذوف، على محذوف مقدر ليس مذكور وإنما يقدر تقديرا. والتقدير هنا فلا أقسم بمواقع النجوم قال المفسرون أي لا أقسم أو لا صحة لما تدعون أن القرآن سحر. لا أقسم أي لا صحة لما تدعون من أن القرآن سحر، هذا قول. وقول آخر من طائفة من المفسرين من ذهب إلى أن هذه الطريقة من أسلوب القرآن يراد منها التأكيد، فلا أقسم بمعنى أقسم. بعضهم يعبر بأن لا هنا زائدة، زائدة، والتقدير لا أقسم بيوم القيامة بمعنى أقسم بيوم القيامة. لا أقسم بمواقع النجوم أي أقسم بمواقع النجوم، فاللام هنا يعبر عنها زائدة، فيكون المعنى التأكيد لهذا القسم والتحقيق لوقوعه. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذه الآية بهذا الأسلوب يراد منه التنبيه، وهذا الذي عليه أكثر العلماء في معنى هذه الآيات التي تصدر بقوله لا أقسم، أن المقصود هنا التنبيه، التنبيه على هذا القسم العظيم، التنبيه على هذا القسم العظيم. ومن أهل العلم من حمل الآية على ظاهرها، وأن هذه الآية وأن لا إنما تنفي ما بعدها، فلا أقسم أي لا أقسم، لا أقسم أي لا أقسم بمواقع النجوم، لا أقسم بيوم القيامة أي لا أقسم بيوم القيامة. لماذا لا أقسم؟ لدلالة الأمر، لوضوحه، لبيانه، ما يحتاج الأمر إلى أني أقسم عليه كما يفعل بعض الناس. وقع الأمر الفلاني تقول تحلف، يقول أخي ما أجي داعي للحلف أصلا، أمر واضح، ما في داعي أني أحلف على هذا، أمر واضح. فبعضهم يقول هكذا القرآن في مثل هذه الصياغة، لا أقسم أي على وجهها وعلى بابها، أي أن الله لا يقسم. لماذا؟ لأن الأمر واضح، لأن الأمر واضح. وبعض العلماء استبعد هذه الطريقة في تفسير القرآن، فالشاهد أكثر العلماء على أن هذه الآية لا أقسم بمعنى التنبيه، أراد بالله هنا التنبيه أي أن الله يقسم سبحانه وتعالى. ففي قوله جل وعلا فلا أقسم بمواقع النجوم، فالله جل وعلا على القول الصحيح أقسم، وربنا جل وعلا يقسم بما شاء جل في علا، وليس هذا لأحد إلا لله جل في علا، فالخلق خلقه والكون كونه، يقسم بما شاء من خلقه، وهذا لا يتأتى لأي أحد من الناس ولا لأحد منا، فلا أحد يقسم بما شاء من الأشياء، كالذي يقسم بالأب أو يقسم بالشرف أو يقسم بالكعبة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، إن كنت محتاج إلى الحلف والقسم فليكن قسمك بالله والله وبالله وتالله، أقسم بربك ولا تقسم بغيره سبحانه وتعالى. وأما ما تجده في القرآن من أنواع الأقسام والضحى والليل والشمس والقمر والعصر، فهذا قسم ربي عز وجل يقسم بما شاء من خلقه ومخلوقاته سبحانه. مسألة أخرى يذكره العلماء في مسألة القسم، ربنا كما سمعت يقسم بأشياء عدة، يقسم بأشياء عدة، هل لهذه الأشياء حكمة؟ يراجع في ذلك المطولات، لكن مما ذكره العلماء اختصارا كما أشار إلى ذلك الإمام القشيري رحمه الله تعالى، أن الله إذا أقسم على شيء أو أقسم بالشيء فإنما يقسم به لأحد أمرين، إما لعظمته وإما لكثرة فوائده. إذا أقسم الله عز وجل بشيء، هذا الشيء المقسم به والضحى والشمس والقمر والعصر والليل إلى آخر هذه الأقسام، تجد أن القسم به إما يعود لعظمة هذا الشيء المقسم به، أو أن الله عز وجل جعل فيه من الفوائد ما لا حصر له، مثل والتين والزيتون، أقسم ربنا جل وعلا بالتين، أقسم ربنا جل وعلا بالزيتون. فها هنا يقال القسم لكثرة الفوائد. لعل الناس في هذه الأزمان قد ما توصلوا لعظيم فوائد هذه الفاكهة التي أقسم الله بها، لكن لما ذكره العلماء فنحن على يقين لا شك في ذلك ولا ريب، على أن في هذه الفواكه من الفوائد العظيمة ما لا يعرفها البشر إلى الآن، والدليل على أن الله أقسم بها من سائر الفواكه أقسم بها الرب سبحانه وتعالى. فالحاصل أن الله عز وجل إذا أقسم بشيء إما لعظمته وإما لكثرة فوائده ومنفعته. وهنا في قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، هنا لعظمته بدليل سياق الآية وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، قسم عظيم وصفه ربنا جل وعلا بالعظمة، وصفه سبحانه وتعالى بالعظمة. قال فلا أقسم بمواقع النجوم. ما معنى مواقع النجوم؟ جمهور المفسرين على أن مواقع النجوم هي الأماكن التي تسقط فيها النجوم، وقد أشرنا في أوائل درس الاستسقاء بالأنواء، وهي الاستسقاء بالنجوم والكواكب، ما يتعلق بمنازل النجوم بمنازل القمر، وأن القمر يسقط في أحد نجومها وفي أبراجها. فهذه المواقع وهذه المنازل، منازل القمر، هي تسمى بمواقع النجوم التي أقسم بها ربنا عز وجل، وذلك لعظيم أثر هذه المواقع في حال البشر والكون، إذ أنها تتأثر، وقد أشرنا كيف أن البشرية تستفيد من مواقع النجوم في معرفة الجهات، في معرفة الأزمان، في معرفة المناخ، وهذه من عظيم المنافع التي جعلها الله في هذه المواقع، وهذا هو القول الشهير عند كثير من العلماء. المواقع مواقع النجوم أي الأماكن التي تسقط فيها النجوم والقمر. والقول الثاني وهذا الذي يذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن مواقع النجوم هنا أي نجوم القرآن، نجوم القرآن. وهل للقرآن نجوم؟ نعم، النجوم هنا المدة المؤجلة، وهذا يعيدنا إلى مسألة أن نعرف كيف نزل القرآن. القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة، أنزله ربنا إنزالا. ثم جاءت القضية الثانية وهي التنزيل، إنزال من اللوح إلى السماء، إنزال جملة واحدة، ثم وكان ذلك في ليلة القدر. ثم كان التنزيل وهو التدريج من السماء الدنيا على رسول الله عليه الصلاة والسلام مدرجا مصعدا مقطعا، هذا يسميه العلماء منجما، يسميه العلماء منجما. فكان القرآن ينزل على رسول الله من السماء الدنيا إليه على حسب الحوادث، على حسب الوقائع، يقال أن القرآن نزل منجما. هذا التنجيم قال العلماء هذه هي نجوم القرآن التي أقسم بها ربنا، فلا أقسم بمواقع النجوم أي الأماكن التي نزل فيها القرآن على رسول الأنام عليه الصلاة والسلام. وهذا كما قلنا أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وإلا أكثر العلماء يرون أن مواقع النجوم هي ماذا؟ هي الذي تتعلق بالقمر ونزوله ومنازله التي جعلها الله. وفي ذلك إشارة إخواني في الله على هذا القول الراجح والشهير والمشهور أن الله عز وجل أقسم بمواقع النجوم بمواقع الكواكب، أن نعلم عظيم هذا الكون، كون عظيم عظيم جدا. تخيل يا عبد الله إذا من دخل في دراسة فلكية، دراسة فلكية في معرفة الأفلاك والنجوم والكواكب، لربما تعلم أن من الأرض إلى أقرب نجم يبعد عنا ما يسمى بالسنوات الضوئية، ما يسمى بالسنوات الميلية بل الضوئية لبعد المسافة. لربما تمضي الأعمار وما وصلت إلى أدنى نجم أو كوكب، فما ظنك يا عبد الله بسائر الكواكب التي تسير في هذه المجموعة الشمسية كعطارد وزحل ونبتون كما يذكر عطارد؟ فهي هذه المجموعة الشمسية العظيمة التي بينها وبين غيرها آلاف آلاف آلاف السنوات الضوئية، ومع ذلك كيف إذا علمت أن هذه المجموعة الشمسية إنما هي في مجرة واحدة يسميها العلماء الآن بمجرة درب التبانة، فكيف إذا علمت أن هناك مجرات ومجرات ومجرات أضعاف أضعاف أضعاف الذي نعيشه؟ لعلمت أننا نسبح في فضاء نحن فيه كذرة، ذرة أو دون ذرة. فهذا الفلك العظيم خلقه الله، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ولهذا كم انبهرت صدور الخلق لما طاروا في المكوك أو ذهبوا إلى الصعود أو نظروا عبر التلسكوبات، عالم هناك عوالم عظيمة جدا. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي برأ وهو الذي ذرأ سبحانه، وهو الذي أقسم بهذه المخلوقات العظيمة لأنه أبدع خلقها جل في علاه. فالشاهد إخواني في الله في هذه الآيات والذي ختم بها المؤلف رحمه الله تعالى مسألة الاستسقاء بالأنواء. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا التنبيه إخواني في الله حول المحافظة على ممتلكات المسجد من الكراسي والمكيف والستائر. وطبعا إخواني في الله ينبغي أن نعلم أن هذا المسجد ليس يختص بأحد دون أحد، وإنما هو لجميع المصلين. أقيمت هذه المساجد وشيدت لكي يعمرها المصلون وينتفعون بما فيها، ولهذا لا يجوز لأحد ما أن تتطاول يده على العبث ببيت الله جل وعلا، لا تكسيرا لا تخريبا لا تلويثا. وإن الله عز وجل من باب الفائدة يعامل الخلق على قدر ما يعاملون بيته، هذا بيت الله كما جاء في صحيح مسلم: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله. أين بيوت الله؟ مساجده، هذا بيت الله. فمن عظم بيت الله فهو المعظم، ومن استخف ببيوت الله جل وعلا أعطاه الله ما يستحق. وتأمل يا عبد الله في قصة تلكم المرأة السوداء، مرأة كانت سوداء ما يعرف لها حال ولا يعرف لها جاه، اللهم إلا كأنها كانت تقوم تنظف المسجد، تعتني به تهتم به ترتب هذا وهذا وتعتني بالمسجد. فلما ماتت وكان موتها ليلا، فعلم الصحابة بموتها فجهزوها وصلوا عليها ولم يخبروا رسول الله بموتها. لما؟ حتى لا يزعجوه، من أجل امرأة. فلما أصبح نبينا الصباح سأل عنها فأخبروه عن موتها، فغضب عليه الصلاة والسلام قال: هل آذنتموني؟ أخبرتموني ولو كنت في جرح الظلم، أيقظوني. لما يعلمه عليه الصلاة والسلام من منزلة هذه المرأة، ولها قد دلوني على قبرها، فذهب وصلى عليها. تأمل يا عبد الله وانظر لفعل رسول الله مع هذه المرأة التي إنما عرف عنها أنها كانت تقوم ترتب المسجد، لكن بالمقابل انظر لما رواه الإمام أحمد في مسنده: عندما دخل نبينا المسجد فلم يكن الإمام متواجد، فتقدم نبي وصلى بالقوم، إلا أن النبي لاحظ أن في القبلة تفلة في القبلة، فقام وحكها تطهيرا لبيت الله. فلما انصرف من صلاته قال: من إمامكم؟ من؟ قالوا: فلان. قال: يصلي لكم. لا يصلي. فانصرف نبينا، فجاء الإمام في الفرض الثاني وأراد كعادة أن يصلي بأصحابه، منع. فأخبره الخبر بأن رسول الله منعك من الصلاة بنا، فذهب إلى رسول الله وعرفه بنفسه، فقال يا رسول الله منعتني من الصلاة بقومي؟ قال نعم، إنك آذيت الله ورسوله. إنك آذيت الله ورسوله. بماذا؟ بما كان من هذه الأذية من بصاقه في القبلة. وتأمل يا عبد الله إلى حال المصلين، يوجد من يؤذي الله ورسوله في بيوت الله، بعضهم يأتي يقلم الأظافر وينشر الأظفار هنا وهنا، وهذا الذي يخرج الأوساخ ويرميه، وهذا عنده بصاق ويرميه، وهذا ربما تمخط بمخاط ورمى ورمى ورمى. هذا بيت الله عز وجل، لا تؤذي الله ولا تؤذي خلقه، لا تؤذي الله ولا تؤذي خلقه. فالله الله إخواني في عمارة بيوت الله، والحرص على مواده وعلى كراسيه وعلى ستائره وعلى معداته. إذا ما استطعت يا عبد الله أن تصلح فلا تفسد، إذا ما استطعت على الإصلاح وعلى الإبداع في بيوت الله بأن تهيئها كما قالت عائشة، أمرنا رسول الله ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وأن تطيب، هكذا أمرنا، تنظيف تطيب إصلاح لها. أما أنك تكسر وتخرب وتعطل، لا يا عبد الله، لا تكون مؤذية لله ولرسوله. فأسأل المولى جل وعلا أن يعيننا وإياكم على عمارة بيوت الله جل وعلا، وأن يجعلنا من رواده حقا وصدقا بأعمالنا وبأفعالنا وبألسنتنا. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.